قدمنا الله ما قصدنا قدمنا الله ما قصدنا وزال عنا جميع الهم وزال عنا جميع الهم قدمنا الله ما قصدنا قدمنا الله ما قصدنا وزال عنا جميع الهم وزال عنا جميع الهم ببركة النور شفعنا ببركة النور شفعنا جود وفضل علينا عن جود وفضل علينا عن طابت طابت طابت بذكر مجالسنا طابت بذكر مجالسنا وكم من أهل علينا دم ليلة صفا قد صفت معنا ليلة صفا قد صفت معنا ونورها بيننا يقسم ونورها بيننا يقسم صلوا صلوا صلوا على من به سودنا صلوا على من به سودنا فمن يصلي علي يغنم فمن يصلي علي يغنم قدمنا الله ما قصدنا قدمنا الله ما قصدنا وزال عنا جميع الهم وزال عنا جميع الهم وكم تفضل وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعم أنعم تكرم وكم أنعم في جنة الخلد يدخلنا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم قدمنا الله مقاصدنا قدمنا الله مقاصدنا وزال عنا جميع